ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات نياء فمهتما فمهتما تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات نياء بدل الأزمام ظهرت بالعدنان من جاء بالقرآن ظهرت بالعدنان من جاء بالقرآن عيني وصوري وكل شغلي عيني وصوري وكل شغلي فيه مدى الأزمام وكل شغلي به مدى الأزمان.